باب ما يقول إذا نسي أن يذكر الله تعالى في أول طعامه. روى ابن حبان والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي أن يذكر الله عز وجل في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه.